الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، والتي هي عبارة عن عدم نصب المتكلم قرينة على التقييد. وقلنا إن هذه المقدمة توجد لها صياغتان: صياغة آخندية تقول بأنه المقدمة عبارة عن عدم نصب المتكلم قرينة متصلة على التقييد، قيد الاتصال. الصياغة الأخرى صياغة مرزائية تقول أن المقدمة الثانيين من مقدمات الحكمة عبارة عن عدم نصب المتكلم قرينة على التقييد مطلق، سواء متصلة أو منفصلة. وقلنا إن هاتين الصياغتين تشتركان في شيء، وتمتاز الصياغة الثانية في شيء آخر، فما به اشتراك الصياغتين عبارة عن عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذا يتفق فيه المرزا والآخوند وغيرهما. الآن ندرس هذه الصياغة التي هي موضع اتفاق الجميع، وهي ما به الاشتراك في تلك الصياغتين: أن لا يذكر المتكلم قرينة متصلة على التقييد. نريد أن نعرف أنه ماذا يقصد بالقرينة المتصلة على التقييد بالضبط، ماذا يقصد بهذا؟ هذه القرينة المتصلة على التقييد التي يشترط عدم وجودها لكي ينعقد الإطلاق، يشترط عدم وجودها في الكلام حتى ينعقد للكلام إطلاق. هذه القرينة المتصلة على التقييد التي يعتبر عدمها من مقدمات الحكمة، هذه ماذا يقصد بها؟ هناك تفاسير ثلاثة، احتمالات ثلاثة في تفسير هذه القرينة المتصلة. أنا في البداية أذكر أمثلة عديدة، ومن خلال هذه الأمثلة نوضح هذه التفاسير والاحتمالات الثلاثة. لا بأس بأن تسجل هذه الأمثلة، لأنه في خلال البحث نكرر، نقول المثال الأول هكذا، المثال الثاني هكذا. المثال الأول أن يقول: أكرم العالم العادل، هذا مثال. المثال الثاني أن يقول: أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. المثال الثالث أن يقول: أكرم العالم وليكن العالم عادلا. المثال الرابع أن يقول: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. المثال الخامس والأخير أن يقول: أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق. خمسة. في كل هذه الأمثلة يوجد لدينا أكرم العالم، على الجملة الأولى أكرم العالم في كل هذه الأمثلة، وهذه الجملة أكرم العالم اتصلت في كل هذه الأمثلة الخمسة اتصلت بلفظ أو بكلام. زين، نريد أن نعرف أنه في أي واحد من هذه الأمثلة يعتبر أكرم العالم متصلا بقرينة على التقييد، حتى نعرف القرينة المتصلة على التقييد شنو عند الأصوليين. في أي واحد من هذه الأمثلة يعتبر قوله أكرم العالم متصلا بقرينة على التقييد، بحيث هذه القرينة المتصلة على التقييد تمنع من أن ينعقد إطلاق لقوله أكرم العالم. في كل هذه الأمثلة، في بعضها، إذا في بعضها ياهو منها وليش مو البقية، هذا هو الذي نريد أن نفهمه عندما نقول توجد تفاسير ثلاثة للقرينة المتصلة على التقييد، باعتبار أنه هذه الأمثلة الخمسة من أنواع ثلاثة مو كلها من نوع واحد. هذه الأمثلة الخمسة هي من ثلاثة أشكال كما سوف يتضح. الآن نبدأ بالتفاسير. التفسير الأول أو الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالقرينة المتصلة، السلام عليكم ورحمة الله، أن يكون المقصود بالقرينة المتصلة ذاك الكلام، ذاك اللفظ أو ذاك الكلام الذي يصلح لأن يكون قرينة على القيد حتى في فرض كون الاستيعاب وضعيا، بحيث حتى لو أبدلنا المطلق بالعام، حتى لو أبدلنا المطلق بالعام، العام قلت تعرفون معناه وفرق عن المطلق، حتى لو أبدلنا المطلق بالعام مع ذلك كان هذا اللفظ أو هذا الكلام المتصل صالحا لأن يكون قرينة على القيد. ومثاله الأمثلة الثلاثة الأولى. في الأمثلة الثلاثة الأولى، مثلا في المثال الأول أكرم العالم العادل، المثال الأول لا أسمحون، في المثال الأول يوجد لفظ متصل بأكرم العالم، وهذا اللفظ عبارة عن العادل. كلمة العادل، هذه الكلمة تصلح لأن تكون قرينة على القيد حتى في فرض استبدال المطلق بالعام. الآن بدلوا المطلق بالعام، مكان أكرم العالم سووا شنو؟ عام، أكرم كل عالم عادل. سوف نرى أن كلمة عادل هناك أيضا إذا جاءت بعد العام أيضا تصلح لأن تكون قرينة على التقييد. ليش؟ لأن هذه الكلمة وصف، والوصف صريح في التقييد، وصف قيد. فحتى لو استبدلنا المطلق بالعام مع ذلك نشوف هذا الشيء المتصل يصلح للقرينية. هذا في المثال الأول. نأتي إلى المثال الثاني، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، في كلام واحد ها متصل، قال أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. هنا أيضا الجملة المتصلة بأكرم العالم وهي جملة ولا تكرم العالم الفاسق، هذه الجملة صالحة لأن تكون قرينة على القيد، على قيد العدالة في أكرم العالم، صالحة لأن تكون قرينة على القيد حتى لو استبدلنا المطلق بالعام. حتى لو استبدلنا المطلق بالعام، يعني قلنا أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، حتى هناك سوف تكون الجملة الثانية صالحة لي أن تكون قرينة على التقييد. ليش؟ بأي ملاك تكون الجملة الثانية صالحة للقرينية على الجملة الأولى؟ لو قال أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، الجملة الثانية صالحة عرفا لأن تكون قرينة على الجملة الأولى. بأي ملاك من ملاكات القرينية؟ بالأخصية. بالأخصية الجملة الثانية أخص من الجملة الأولى. أكرم كل عالم هذا عام، ولا تكرم العالم الفاسق، العالم الفاسق أخص من كل عالم، والأخص قرينة على العام، الخاص قرينة على العام عند العرف. فالجملة الثانية في المثال الثاني، الجملة الثانية صالحة للقرينية على القيد حتى لو استبدلنا المطلق بالعام. زين، هذا من المثال الثاني. في المثال الثالث أيضا كذلك، عندما يقول أكرم العالم وليكن العالم عادلا، وليكن العالم عادلا، هنا أيضا هذه الجملة الثانية وليكن العالم عادلا صالحة لأن تكون قرينة على الجملة الأولى. حتى لو كانت الجملة الأولى بدل كان فيها بدل المطلق عام، حتى لو استبدلنا المطلق بالعام في الجملة الأولى مع ذلك الجملة الثانية صالحة للقرينية. يعني لو قال أكرم كل عالم وليكن العالم عادلا، هناك الجملة الثانية صالحة للقرينية على العام. بأي ملاك من ملاكات القرينية؟ مو بالأخصية، لأن ماكو أخصية هنا وليكن العالم عادلا، وإنما بالنظر والحكومة. أحد ملاكات القرينية النظر، أليس نقول في باب الجمع العرفي أن الحاكم قرين على المحكوم؟ قرينية الحاكم على المحكوم فمو بالأخصية وإنما بالنظر، أن الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول. فبملاك النظر الجملة الثانية تصلح لأن تكون قرينة على التقييد، تقييد الجملة الأولى. فلاحظوا في كل هذه الأمثلة الثلاثة يوجد ما هو متصل بالمطلق، يعني بأكرم العالم، وهذا المتصل صالح بأن يكون قرينة على التقييد حتى في فر استبدال المطلق بالعام في كل هذه الأمثلة الثلاثة. التفسير الأول من التفاسير الثلاثة هكذا يقول يشترط في انعقاد الإطلاق عدم وجود هكذا قرينة متصلة على التقييد، يعني عدم وجود ما يصلح للقرينية على القيد حتى لو استبدلنا المطلق بالعام. فيقصد صاحب التفسير الأول، يقصد بالقرينة المتصلة يعني الكلام الذي يصلح لأن يكون قرينة على التقييد ها حتى لو كان مطلقنا عاما هم يصلح لأن يكون قرينة على التقييد والتخصيص. هذا هو المقصود بالقرينة المتصلة التي يشترط عدم وجودها لكي يتم الإطلاق. فبالنتيجة بناء على التفسير الأول، هل ينعقد الإطلاق في هذه الأمثلة الثلاثة أو لا؟ لا ينعقد، لأن قوله أكرم العالم في هذه الأمثلة الثلاثة متصل بكلام يصلح لأن يكون قرينة على التقييد حتى في فرض استبدال المطلق بالعام. واضح؟ طب. ففي الأمثلة الثلاثة الأولى لا ينعقد الإطلاق. أما في المثال الرابع والخامس شلون؟ بناء على هذا التفسير الأول، بناء على هذا التفسير الأول في المثال الرابع والخامس ينعقد الإطلاق في قوله أكرم العالم، ينعقد الإطلاق. لماذا؟ رغم أنه متصل أيضا بكلام، مثلا في المثال الرابع قوله أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هنا أيضا أكرم العالم متصل بكلام، لكن هذا الكلام الثاني ليس صالحا لأن يكون قرينة على التقييد. لماذا ليس صالحا؟ لأن هذا الكلام الثاني هم مطلق، لا تكرم الفاسق، المطلق هم ما يكون قرينة على المطلق. العالم الفاسق أخص، أخص ولا تكون العالم الفاسق، ولا تكون العالم الفاسق، إيه ولا تكون العالم الفاسق، بس بالأخر أخص، لكن كل عالم هذا العالم الفاسق أخص. اسمحوا لي الرابع خلي يصير واضح بعدين نجي للخامس. الآن أصل الرابع خلي يصير واضح شيئا فشيئا، بالله باية باية. ففي المثال الرابع لماذا نقول بناء على هذا التفسير الأول، لماذا نقول أن الإطلاق ينعقد؟ لأنه على التفسير الأول القرينة المتصلة عبارة عن الكلام الذي يصلح لأن يكون قرينة على القيد، أما في المثال الرابع أكرم العالم ليس متصلا بكلام يصلح لأن يكون قرينة على القيد، لأنه متصل بماذا؟ متصل بقوله لا تكرم شنو؟ الفاسق. قل لا تكرم الفاسق هم مطلق مثل أكرم العالم. المطلق هل هو قرينة على مطلق آخر؟ ليس من موارد القرينية أن يكون المطلق قرينة على المطلق، الخاص قرينة على العام، المقيد قرينة على المطلق، الأظهر قرينة على الظاهر، الحاكم قرينة على المحكوم، لكن المطلق قرينة على مطلق آخر؟ لا. هذا مطلق ذاك مطلق، أكرم العالم مطلق، لا تكرم الفاسق هم مطلق، مطلقان اتصل أحدهما بالآخر. لا ماكو نظر، نظر فيما إذا قال وليكن العالم عادلا، يعني واضح هذا الكلام الثاني ناظر إلى الـ إلى الـ إلى العالم الموجود في الكلام الأول. جملتان متصلتان، لكن جملتان متصلتان مطلقان متصلان بناء على التفسير الأول. يعني نتكلم بناء، يعني لو قلنا هسه بالأخير ياهو من هاي التفاصيل الثلاثة راح نختارها، ذاك مطلب آخر خلوه. الآن أريد أوضح التفسير بناء على أن يكون مختارنا في باب القرينة المتصلة هذا، أن نقول القرينة المتصلة التي يشترط عدمها لكي ينعقد الإطلاق، هذه القرينة المتصلة عبارة عن خصوص الكلام الذي يصلح لأن يكون قرينة على القيد حتى لو استبدلنا المطلق بالعام، خصوص هذا القرينة المتصلة. خب في المثال الرابع ليس الكلام الثاني صالحا لأن يكون قرينة على القيد، لأنه الكلام الثاني هم مطلق مثل الكلام الأول، المطلق لا يكون قرينة على المطلق الآخر. فلذا ينعقد الإطلاق في المثال الرابع، لأن الشرط موجود، المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة موجودة، عدم نصب المتكلم قرينة المتصلة على القيد، يعني عدم نصبه كلاما صالحا لأن يكون قرينة على القيد موجود، فيصير عندنا مطلقا. أكرم العالم مطلق يشمل الفاسق يشمل العادل، لا تكرم الفاسق هذه الجملة الثانية أيضا مطلق، لا تشمل العالم تشمل الجاهل. يبقى أحسنته. حتى لو أبدلنا المطلق مالنا بالعام في المثال الرابع، يعني بدال ما نقول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، قلنا أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، هم نشوف أن هذا ولا تكرم الفاسق ليس صالحا لأن يخصص ذاك العام. ليش؟ لأنه مو أخص، لا تكرم الفاسق ليس أخص من أكرم كل عالم، لا تكرم الفاسق ليس أخص، بخلاف لا تكرم العالم الفاسق، العالم الفاسق أخص من كل عالم، العالم الفاسق دائرته أخص من دائرة كل عالم، لكن العالم عفوا الفاسق، الفاسق هذه دائرة أخرى مو أخص. يعني بين لا تكرم الفاسق وبين أكرم كل عالم النسبة عموم وخصوص من وجه، مو عموم وخصوص مطلق بحيث يكون الثاني أخص والأول أعم، له وغزو مطلق. فحتى لو استبدلنا المطلق بالعام في المثال الرابع، مع ذلك لا يصلح الكلام الثاني لأن يخصص العام. طيب ما كملات لل لل لل لل لأن يخصص في المثال الرابع، خب مطلقاني اتصل أحدهما بالآخر وتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. في مادة الاجتماع يقع التعارض، يعني في العالم الفاسق أكرم العالم يقول أكرمه لأنه عالم، لا تكرم الفاسق يقول لا تكرمه لأنه فاسق. مثل ما إذا كان لدينا مطلقان منفصلان تعارضا بنحو العموم والخصوص، شو نسوي؟ يعني لو كان هذان الكلامان منفصلين ايش كنا نسوي؟ كنا نقول يتعارضان. لو ورد في دليل اكرم العالم وورد في دليل اخر منفصل مو متصل لا تكون الفاسق، خب يتعارضان في مادة الاجتماع، هنا هم نفس الشيء. بناء على التفسير الاول اكرم العالم اطلاقه انعقد. ليش؟ لان مقدمة الحكمة متوفرة، عدم نصب ما يصلح للقرينية على القرينة، هذا متوفر، ما نصب المتكلم ما يصلح للقرينية على القرينة، إذن الإطلاق في أكرم العالم انعقد. لا تكرم الفاسق أيضا مطلق، فكأنه عندنا مطلقان منفصلان تعارضا بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا في الرابع. في الخامس أيضا كذلك، في الخامس أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، هناك أيضا مقدمة الحكمة بناء على التفسير الأول متوفرة موجودة، لأن قوله ولا تكرم كل فاسق هذه الجملة ليست صالحة لأن تكون قرينة على التقييد، تقييد أكرم العالم. ليش؟ لأن هذه الجملة الثانية عام، لا تكرم كل فاسق، العام متى يكون قرينة على شيء؟ العام يكون قرينة على شيء؟ لا. فالجملة الثانية لا تصلح لأن تكون قرينة على المطلق، حتى لو أبدلنا المطلق بالعام، حتى لو قلنا أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق، ها؟ مع ذلك الثانية مو قرينة على لأنه ثانيهم عام مثل الأول، عامان يتعارضون. لو ورد عندنا دليل يقول أكرم كل عالم وورد دليل آخر يقول لا تكرم كل فاسق، كيف نتعامل مع هذا؟ عمان يتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. نعم نفس الشيء. مطلق مع عام تعارض. أكرم العالم مطلق ولا تكرم كل فاسق شنو عام، تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. فيقع التعارض في المثال الرابع يقع التعارض بين إطلاقين، وفي المثال الخامس يقع التعارض بين مطلق وعام بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا التفسير الأول، الاحتمال الأول، هذا واضح صار. نأتي إلى التفسير الثاني للقرينة المتصلة، أن يقال أن المقصود شوي يتوسع أكثر على هذا التفسير الأول الذي مضى. دائرة القرينة المتصلة كلش ضيقة، خصوص ذاك الكلام الذي يصلح لأن يكون قرينة، قرينة بالمعنى المصطلح للقرينة، قرينة على التقييد، خصوص ذاك هو القرينة المتصلة اللي يشترط عدم وجودها. أما في التفسير الثاني نتوسع شيئا ما، نقول المقصود بالقرينة المتصلة التي يشترط عدم وجودها في باب الإطلاق لكي ينعقد الإطلاق، المقصود بها ذاك الكلام الذي وإن كان لا يصلح لأن يكون قرينة على التقييد، لا، لكن بالأخرة كلام يدل على، يدل فعلا، كلام يدل على أن الحكم في أكرم العالم، الحكم وهو وجوب الإكرام، غير ثابت لغير المقيد، يدل على عدم ثبوت الحكم لغير المقيد. شوية أوسع صار دائرة القرينة المتصلة، صارت أوسع كما سوف أوضح من خلال الأمثلة الخمسة اللي ذكرناها. كلما اتصل المطلق بكلام هذا الكلام يدل فعلا على أن الحكم المذكور في المطلق غير ثابت لغير المقيد، هذا الكلام يدل على هذا المطلب، كلما اتصل المطلق بكلام يدل فعلا على أن الحكم المذكور في المطلق ليس ثابتا لغير المقيد، هناك لا ينعقد الإطلاق. فشرط انعقاد الإطلاق عدم وجود مثل هذا الكلام المتصل، عدم وجود مثل هذه القرينة المتصلة. فبالنتيجة إذا راجعنا الأمثلة الخمسة مالتنا سوف نرى بناء على هذا الاحتمال الثاني، سوف نرى أنه في المثال الرابع، ماذا كان المثال الرابع؟ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. ها؟ في هذا المثال ينعقد الإطلاق بناء على هذا التفسير الثاني. لماذا؟ لأن قوله ولا تكرم الفاسق، هذا الكلام لا يدل فعلا، لا يدل فعلا على أن وجوب الإكرام الذي ذكر في أكرم العالم، هذا الوجوب ليس ثابتا للفاسق، لغير المقيد يعني للفاسق. لا تكرم الفاسق ما يدل على أن وجوب الإكرام في قوله أكرم العالم ليس ثابتا للفاسق، وإنما يدل على أن الفاسق لا يكرم، يحرم إكرامه أو يدل. أما أنه يدل على أن وجوب الإكرام المذكور في أكرم العالم ليس ثابتا، لا يدل، لا يدل على هذا. لماذا؟ لأنه مطلق، هو مطلق مثل ذلك. ليس في الكلام الثاني دلالة فعلا على عدم ثبوت الحكم لغير المقيد. فلذا ينعقد الإطلاق في أكرم العالم، ينعقد الإطلاق. في ذاتك من فاسق أيضا ينعقد الإفطار. فمطلقان في كل منهما يوجد مقتضي انعقاد الإطلاق، لأن المقتضي لانعقاد الإطلاق أو قل المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة بناء على هذا التفسير هو أن لا يكون المطلق متصلا بما يدل فعلا على عدم ثبوت الحكم غير المقيد، وهذان كما كذلك يعني أكرم العالم غير متصل بكلام يدل فعلا على عدم ثبوت الحكم غير المقيد، لا تكون الفاسق أيضا كلام غير متصل بكلام يدل فعلا على عدم ثبوت الحكم غير المقيد. فيوجد في كل منهما مقتضي للإطلاق، يصير من موارد تزاحم المقتضيين للإطلاق، فينعقد الإطلاق إذن في أكرم العالم في المثال الرابع. أما في المثال الخامس لا، بناء على التفسير الثاني في المثال الخامس لا ينعقد الإطلاق، لأنه في المثال الخامس كنا نقول أكرم العالم ولا تكرم شنو كل فاسق. هاي الجملة الثانية ولا تكرم كل فاسق عام مو مطلقة، عام العام يدل فعلا، فعلا يدل لا تكرم كل فاسقين يدل على ماذا؟ على أن وجوب الإكرام المذكور في قوله أكرم العالم ليس ثابتا للعالم الفاسق، لأن دلالة العام تنجيزية ومو معلقة على عدم القرينة، مو مثل دلالة المطلق. دلالة المطلق على الإطلاق والاستيعاب متوقفة معلقة على عدم وجود قرينة، أما دلالة العام لا، ما متوقفة على شيء، دلالة العام بالوضع تدل على الاستيعاب بالوضع. فهذا العام لا تكرم كل فاسقين المتصل بالمطلق سوف يكون شنو؟ سوف لا لا مو قرينة، العام لا يصلح للقرينية، قرينة بذلك المعنى المصطلح الأصولي، وإنما سوف يكون هذا الكلام حاكما على المطلق. لا لا، باعتبار أن العام يرفع موضوع المطلق، لأن المطلق موضوعه يعني شرطه عدم بيان، عدم وجود شرطه بناء على التفسير الثاني جل نتكلم، شرطه عدم وجود كلام يدل فعلا على شنو؟ على القيد. قول لا تكرم كل فاسقين كلام يدل فعلا، دلالة فعلية العام يدل فعلا على أن الحق في أكرم العالم ليس ثابتا لغير المقيد، ولذا يقولون العام حاكم على المطلق. قولهم العام حاكم على المطلق الحكومة يعني نفي الموضوع بعد، الحاكم يرفع موضوع المحكوم تعبدا. هنا العام هذا مالنا، العام الجملة الثانية العامة لا تكرم كل فاسقين يرفع موضوع الإطلاق في قوله أكرم العالم، لأن موضوع الإطلاق شرطه كان عبارة عن عدم وجود كلام يدل فعلا، وهذا موجود، فهذا يرفع موضوع ذلك، ولذا يقولون العام حاكم على المطلق، هاي الحكومة تتم بناء على هذا التفسير. فلاحظوا في هذه الأمثلة الخمسة بناء على التفسير الأول كان الإطلاق ينعقد في الثلاثة، كان الإطلاق لا ينعقد في الثلاثة الأولى وينعقد في الرابع والخامس، أما بناء على التفسير الثاني الإطلاق لا ينعقد في الأول والثاني والثالث والخامس لكن ينعقد في الرابع، فصارت دائرة القرينة المتصلة بناء على التفسير الثاني أوسع. فبينما كان هذا المثال الخامس أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق المثال الرابع عفوا، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هذا المثال الرابع خب كان هم في بناء على الاحتمال الأول هم على الاحتمال الثاني ينعقد الإطلاقي، لكن المثال الخامس أكرم العالم ولا تكرم كل فاسقين هذا بناء على التفسير الأول كان الإطلاق ينعقد فيه، لكن بناء على التفسير الثاني لا ينعقد الإطلاق فيه لحكومة العام على المطلق ورفعه لموضوعه. خب الوقت انتهى، تتمة الكلام إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.